السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغل المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين الله وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. بعد طول تفسير وطول كلام في سورة البقرة أفضلنا إلى سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقوف على المعاني الجليلة التي في سورة البقرة وخاصة في آخرها في هذه الآيات العظيمة التي نزلت من كنز تحت العرش. وكما أن سورة البقرة تتكلم عن التقوى الظاهرة فسورة آل عمران تتكلم عن التقوى الباطنة، وهذا شيء مهم جدا هو صفاء الباطن نقاء الباطن. يقول سبحانه وتعالى فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعظمه سلامة القلب لله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما وصفتم به. يقول سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه المعاني، هذه الروحانيات إذا شئنا أن نسميها، قد خبت وخوت جذوتها عند أكثر المسلمين، لا أقول كلهم، فهم لا يحرصون على نقاء الباطن كما ينبغي. طبعا صار له تسميات، وهذه التسميات عند معظم الناس مرفوضة، واضح كيف؟ حتى في برامج الكمبيوتر، يعني ليش أنا أقول برامج الكمبيوتر؟ يعني حتى الشباب الذين يتعلقون بالإسلام يتعلقون بظاهره فقط، لا يتعلقون بباطنه. وهذا كما وصف الإمام الغزالي مثله كمثل البيضة فيها القشر السميك وفيها المح، المح يعني هو صفان البيضة، وفيما بين ذلك هو البياض، واضح كيف؟ فالإنسان على حسب تعلقه وتوغله في دينه يكون خالصا صافيا لله سبحانه وتعالى. لما قال سبحانه وتعالى معلش خلينا قارنا، نحن امتدحنا الله سبحانه وتعالى بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا شيء باطني أنا ما أستطيع أن أحكم عليه، لكن سبحانه وتعالى اطلع على بواطن أولئك ساداتنا المهاجرين ونظر إلى أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بجوز إذا أردت أنا، يمكن ما في عمل يمكن ابتغيت في فضل الله ورضوانه كما ابتغى أولئك، وأكيد مو يمكن، أكيد أنا ما ابتغيت كما ابتغى أولئك في ذلك المستوى الرفيع، وإن شاء الله أكون يعني ابتغيت ذلك على حسب معطياتي أو ما إلى ذلك. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون لما يجي إنسان مثل من يبدأ يحكم على أولئك المهاجرين الذين حكم الله تعالى عليهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويصلون الله ورسوله، مشكلة، الواقع مشكلة. ليش؟ لأنه مثل ما قال سيدنا ابن عطاء الله: كل عمل يخرج عليه كسوة القلب الذي خرج منه. لاحظت كيف؟ فلذلك يعني نحن ما وصلنا إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم، عم نتكلم. لاحظت كيف جناب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تنظر إلى هذه الأعمال وإلى هذه المعاني، طبعا إن شاء الله الله بيجعلنا ممن يزعنون وينقادون له دائما صلى الله عليه وسلم. في بعض الاعتراضات تعترض من قبل من لا خلق لهم في الآخرة. لاحظت كيف هي الاعتراضات شلون يعني بيكون شلون بنفهمها؟ ما يمكن نفهمها. ليش؟ لأنه بذرت من قلب ليس كالقلب الذي فعلها. واضح كيف؟ يعني هون الباطن في تركيز عليه كثير، والتركيز الأكبر عليه لما يقول صلى الله عليه وسلم نية المرء خير من عمله. شايف كيف؟ نحن لا منساق بالبهرجة والأعمال والكلام وبما إلى ذلك. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قرر في شيء باطني، في شيء داخلي عند هذا المؤمن هو خير من عمله. لاحظوا كيف؟ لما قال المؤمن مو معناته كل الناس. لاحظوا كيف؟ مو معناته كل الناس. في ناس نسأل الله العافية بيكون ظاهرا أحسن باطنه، وهذا يكثر في آخر الزمان. وصفه صلى الله عليه وسلم فقال يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. من برا شيء لطيف كثير وشيء عظيم كثير، وجوا قلوب الذئاب. لاحظت كيف؟ فبيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فبي حلفت أبي يغترون أم علي يجترئون لأتيحن فتنة منهم تدع الحليم حيران. لاحظت كيف؟ يعني هذا اللعب بالظواهر واللعب بالبواطن. طبعا الإنسان للأسف يعني بيستطيع يلعب بباطنه، وما بيستطيع يلعب بباطن غيره إلا أولئك العلية من القوم الذين ينقون الباطن. يعني مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل منافق جلس بين يديه، قال له يا رسول الله الإيمان ها هنا وأشار إلى قلبه، الكفر ها هنا وأشار إلى لسانه، ولا أذكر الله إلا قليلا. شو كلفته صلى الله عليه وسلم؟ بس ضربة من ضربات، خلاص نفط ونفط من الباطن ومن الظاهر، نفط ونفط. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا احتقر نفسه ومل من هذه الأعمال غير المجدية التي نرى كثيرا من الناس يعملونها. لاحظت كيف؟ احتقر نفسه. يعني الإنسان متى ما احتقر نفسه هي أسوأ شيء ممكن أن يبلغ الإنسان فيه، إنه الإنسان يصير يكذب على حاله. هي معنى تحتقر نفسه. لاحظت كيف؟ يصير يكذب على حاله، فهمنا بيكذب على غيره في اسم عظيم هذا وعداء بن حجر من الكبائر، لكن إنه يكذب على نفسه هذا اسم أعظم. وفي تنهار كل هذه المثل. هلا شو الفرق بيننا وبين الاولاد الصغار؟ الاولاد الصغار بيكون عنده مبدا، عنده شيء، لاحظت عنده نقاء، عنده صفاء، عنده بقاء لهذه الامور. متى ما كبر اذا لمصلحه او لشيء اخر انهارت هذه الامور في نفسه، شو معناتها؟ معلش انا بتصوري، بجوز يكون غلط هذا التصور، بتصوري هذا الانسان ممكن ان يفعل ما تشاء. شايف كيف؟ هلا للاسف يعني في برامج anything for money، عرفت كيف؟ يعني مشان المصاري، عرفت كيف؟ وهذا اكيد ينطبق على اولئك الذين يفعلون ذلك. لا يعني مستعد يتخلى عن مبادئه، مستعد يتخلى عن مسره، مستعد يتخلى عن اخلاقه، مستعد يتخلى عن فطرته، ومستعد يتخلى عن دينه، ومستعد يتخلى عن الهه، عرفت كيف؟ اذا شو؟ مشان شويه مصريات. لاحظت كيف؟ طبعا مو كل واحد هيك، في ناس بيكون عندهم غنى بالله سبحانه وتعالى، لكن بيكون في نقطة ضعف أخرى، في واحد عنده نقطة ضعف ثالثة. فلذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله كان يعني يعرف علل هؤلاء الناس، كل واحد يأتي من قبل. شايف كيف؟ في واحد عنده الملك يعني أعظم شيء، سيدنا علي بن حاتم إجا بده يأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى بيته دعوة خاصة، فدعاه إلى بيته. شو يعني بيته؟ لا في نار مثل بيوتنا، على تراب. لاحظت كيف؟ فمدت له جارية من داخل البيت وسادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يجلس على الوسادة أعطاها لعلي بن حاتم. هذا علي بن حاتم قال هذا معناته مو ملك، لو كان ملك كان بيجلس على الوسادة وما بيسأل عن حدا منه. لاحظت كيف؟ يعني أتى من نقطة التي أثر في علي بن حاتم. سيدنا علي صار سيدنا ومولانا علي بن حاتم، صار من المسلمين. يعني كان صلى الله عليه وسلم جلس على التراب صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتنازل عن أشياء، كان هذا مشان إيش؟ مشان يدل الآخرين على طريقتها. وإذا أنتم ما أخذتم مني إلا هذا الكلام، كل واحد يحرص على باطنه، يحرص على قلبه. لاحظوا كيف؟ بما أنه الله سبحانه وتعالى جعلك مسؤولا عن هذا فلان الفلاني، فلان الفلاني يتكون من شيئين، شيء ظاهر، وما شاء الله حولنا وحولكم كلنا أخذين عناية مستمرة فيه، بننظف الجسم وإذا طلعت ريحته بننظفه، عرفت كيف؟ وإذا في وتكئ وسخ على ثيابنا دغري بننظفه وما إلى ذلك. لاحظت كيف؟ في الباطن، هذا الباطن أول شيء، هي التطبيقات العملية في عصرنا طبعا ما هو حق. أول شيء أنا مالي مستعد صدق حدا، كلهم كذابين، شايف كيف؟ يلي بيقول شاف هيك ويلي بيقول عمل كله كذاب. ليش يا أخي كذاب؟ مع أنه في إمكان أنه يصير، لأن أنا ما صار معي، أنا لأنه فرعون، شايف كيف؟ فرعون، أنا لازم كل شيء يصير معي، حتى لازم كل شيء يقيسه على، لا مو صحيح هذا الكلام، هذا من مرض الباطن، شايف كيف؟ بعدين بيقول صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، شايف كيف؟ طبعا نحن لسنا بأنبياء ولا رسل، لكن قد يعطي الله. أنا كنت دائما أحتج بهي قصة المريض الأنصاري الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عنده وسمع صوت سيدنا جبريل عنده. لاحظت ليش نحن في القرآن فتمس عن جمهور العلماء ليست بنبية سيدة مريم، فتمثل لها بشرا سويا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني. لاحظت كيف لما أنا أشوف نفسي إنه لسه ما بلغت هاي الدرجة، لسه عدني ببكي على الخبزة، لسه ما بشوف ملائكة كذا، هذا بحد ذاته. وللأسف معظم الناس الآن، معظم الناس شو بيساووا؟ بيجي واحد مثلا بيخبروا اليوم شو تغديت، وإنه كذا تغديت أنت كذا، أو في جن مثلا أو طلع هواء قدامه أو كذا، بيكون جن يحرك أو كذا، هذا بيأخذ على هذا أكبر ولي لله في الدنيا كلها، عرفت كيف؟ مع أنه واحد من كبار الشيوخ شو بيقول؟ بيقول أنه مو هذا الأشياء، مو هذه الأشياء الغيبيات يعني أو الخوارق للعادات، ليس هذه الأشياء هي التي يعتمد عليها، إنما يتنافسون في معرفتهم بالله. يعني شو معناتها؟ شو معنات هذا المعلومة النظرية؟ يعني إذا كان في رجل عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى ولم يظهر عليه شيء من الخوارق، لا هوى ولا شيء من نوم مطر، ولا بيعرف شو أنت أكلت اليوم كذا، فلاحظت كيف هذا بيكون أعظم درجة في ميزان الأولياء على رأي هذا الشيخ رحمه الله تعالى، من الذي تظهر عليه الخوارق العديدة وكذا وليس هو كذلك. كانوا مرة حكوا لسيدنا أبو يزيد البسطامي، قالوا في فلان الفلاني هذا عظيم للعظماء، قالوا امشي روح نتبارك فيه، ما قالوا هذا كذاب وهذا مخرف، قالوا روحوا امشي نتبارك فيه. راحوا لقوا يفسق عن يساره، حفظ كيف؟ قال قالوا ارجعوا، هذا ليس مؤتمنا على شيء من أمور الشريعة، مستحب طبعا يعني أو سنة ما بعرف، لاحظ هذا ليس مؤتمن على لا شيء من أمور الشريعة، كيف يؤتمن على ما يقوله من الأحوال والمنازلات مع الله سبحانه وتعالى؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هؤلاء الناس همهم معرفة الله، همهم رضاء الله، همهم البلوغ إلى الله سبحانه، همهم الوصول إلى الله، همهم ثقة بالله، همهم حب الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فهذه الأمور التي يعني ينظرون إليه، ما بينظروا إلى هذا. لو تنظر طبعا في ناس بيقولوا لك شو هذا تخليط، هذا نحن لا أتى به قرآن رسول الله، والله القرآن كله أتى هيك. بدك شو أعظم حادثة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم حادثة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في نظري لما نزل عليه جبريل من غير حراء وقال له اقرأ، هذا شيء روحاني لما شيء مادي؟ عرفه الناس أم لم يعرفوا؟ لا، ما عرفه الناس، عرفوه عن طريقه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به إيمانا غيبيا. وللأسف الآن لما عم يصير إنكار لهذه الأشياء، شو قال له الملحد؟ قال له هلأ إذا واحد بالصين نزل عليه طير وقال له هيك بتصدقه؟ هاي مادية بحتة، هذا إلغاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ألغينا أنه في رجل كان حسن الأخلاق، في رجل كان كذا، في رجل كان كذا، هاي كلها ألغيناها يا حرام. عرفت كيف؟ بعدين ندعي العلم، وين العلم؟ هذا جهل، هذا ليس من العلم في شيء. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك نحن مطالبون طبعا نحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بسورة آل عمران، لو فرضنا ما أكرمنا بها سبحانه وتعالى، نحن مطالبون بتنقية هذا الباطل كما نحن مطالبون بإقامة هذا الظاهر. لاحظت كيف؟ وفي خلل، ما بقول لك لا ما في خلل، في ناس بيدعوا محبة الله، في ناس بتلاقي صلاته مراكزة وصلاته فيها تقطيش وكذا، عرفت كيف؟ هذا لعله ما بعرف أنا، لست أدري، بجوز يكون أحكم الأمور الباطنة مع الله سبحانه وتعالى، لكن ما أحكم الأمور الظاهرة، شايفين؟ أنت في لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى، هاي العلاقة تتمثل بما منك إلى الله وما من الله إليك. لاحظوا كيف؟ ما منك إلى الله، شايف كيف؟ في عندك فرائض، في عندك محرمات، هي أهم شيء. لاحظوا كيف؟ هذا بتصرفاتك إلى الله. أنت بتحكم على الله؟ لا حاشا وكلا، أنا ما بحكم على الله. عرفت كيف؟ لو كان واحد أعظم العابدين وأعظم المتقين وأعظم ما إلى ذلك، وأدخلوا سبحانه وتعالى النار، في حدا له اعتراض على الله سبحانه وتعالى؟ في حدا بيحسن بيقول لماذا يا رب فعلت هذا بهذا؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث متكلم فيه، لو عذبني الله وابن مريم بما كسبت هذين لما ظلمنا شيئا. لاحظت كيف؟ يعني هذا أتقى وأنقى عنصر عرفته البشرية، قال لو عذبه الله ما ظلمه شيء. عرفت كيف؟ فهذا إن دل على شيء بدل على أنه نحن علاقتنا مع الله عن هذه الأشياء. في شيء فرض، في شيء محرم، بعدين بيجي رتبة ثانية في مكروه، في مسنون، بعدين بتجي رتبة ثالثة في خلاف الأولى وفي مندوب، بعدين بيجي المباح، حتى المباح ممكن بالنية أن يصبح خالصا لوجه الله تعالى. هاي نحن علاقتنا مع علاقة الله معنا شو هي؟ حتى أحبها، بناء المحبة إلى الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. شو هالعلاقة السامية؟ هي علاقة بالنسبة إلي فوق. شو بيقول سبحانه وتعالى بآخرة؟ في كبريائي وعلو. الله مو زلمة بحكايتنا، عرفت كيف؟ الله له كبرياء، له علو، له غنى، له حكمة. شو بيقول؟ شو بيقول بآخرة؟ وما ترددت في شيء تردد في قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. شو هالعلاقة؟ هي علاقة أظن أنها تتقاصر عنها كل شيء نحن نبذله فيها، حتى علاقاتنا ما بتتقاصر عنها. شايف كيف؟ نحن نقول انه نحن والله مناح مع ابائنا، نقول نحن مناح مع ابنائنا، نحن مناح مع ازواجنا كذا، لكن تتقاصر عن هذه العلاقه بين الرب والمخلوق. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين هذه العلاقه بقوله سبحانه وتعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذا انا تسالني مين كان مصاحبك لما كنت وليد، لما كنت رضيع، لما كنت ولد، لما كنت، عرفت كيف؟ في بالظاهر في رفقات المدرسه وفي غيرهم وكذا، عرفت عم يتغيروا. مين في واحد بس ما تغير؟ شو هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. بكل هالاحوال، بكل هذه الظروف التي تقلبت فيها، في واحد ما تغير معي ابدا. لاحظت كيف؟ وفيه يقول الشاعر: وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. عرفت كيف؟ هذا هو شأنه سبحانه وتعالى معنا، وهذا هو الذي ينبغي أن نعول عليه. فلذلك هذا العلم في عصرنا صار تهمة، في كتير ناس بيدعوا أنه هو كفر. عرفت كيف؟ هذا العلم مهمل، ما حدا بيقوم فيه. لاحظت كيف؟ ولذلك هذا العلم علم تربية، تهذيب النفوس من الداخل، هذا علم عظيم وأعظم ما فيه. طبعا من أعظم ما فيه، ما بحسن أنا أجزم، شايف أنه نحن بعد ما يخلص المرحلة، نحن في عدة مراحل، هي مرحلة من المراحل التي مررنا فيها. أنا إلي عدة مراحل قبلها، وفي بعرف مرحلتين بعدها، في مرحلة القبر وفي مرحلة الدار الآخرة، وإن شاء الله الله يجعل كل المستمعين أهل الجنة. شايف كيف؟ هاي مراحل نحن عم نمر فيها، هاي مرحلة من المراحل. شو مشكلة هالمرحلة؟ مشكلة هالمرحلة انه انت بهالمرحلة بتبني كل شيء للمستقبل، انت عم تبني مستقبلك بهذه المرحلة. عرفت كيف؟ ولذلك لما واحد لعن الدنيا عن سيدنا علي بن أبي طالب ماذا قال سيدنا علي؟ قال له لا تلعنها، فإنه ما بلغ من بلغ إلا بعمله فيها، يلي صار مقرب، يلي صار صديق، يلي صار صالح، بإيش بلغ؟ بلغ بهذه الدنيا. هاي مشكلتنا نحن، هاي الدنيا الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها وقد لا نعلمها، شايف كيف جعل هذه الدنيا سبباً للقرب منه، سببا للوصول اليه. يعني هلا انت في سجدة واحدة بس تسجد بالآخر، غيره ما في سجود، شايف كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وين هالممارسة؟ هي هالممارسة ما بتصير الا بهالدنيا، لا بالأبد بتصير، ولا يوم القيامة الا بتصير مرة واحدة، ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يعني بالدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك يا سادتي نقوا بواطنكم، يا سادتي اكسبوا أوقاتكم. هذا الوقت حرام نضيعه نحن بمطعم أو مأكل أو مشرب أو ما إلى ذلك. لو نحن نستغرق هذه الأوقات في معاني القرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كنت أنا عم أفكر في آية هي بسورة آل عمران، اتقوا الله حق تقاته. النمط هذا نحن ما مرأ علينا بنوب تفسير أذعن سيدنا جبريل. شو هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفى. طبعا ظاهرة شيء سهل كثير، عرفت كيف؟ لكن باطنة أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، شايف كيف؟ يعني الديمومية البقاء. أنا ما عندي شك ولا ريب إنه كل المستمعين عندهم الخميرة الطيبة، عندهم التوجه الطيب الذي يوجههم إلى هذه الأمور، لكن الاستقامة على ذلك والديمومية على ذلك هل تجي منها؟ اتقوا الله حق تقاته. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل ولا تغيره صروف الزمن. نحن على تغيرنا، شايف كيف؟ هاي لحظة كانت السودة صارت بيضاء، كذا نظارات، غيري بحط سماعات، كذا كذا، كله نحن عم نتغير دائما. الله سبحانه وتعالى لا يتغير، والله سبحانه وتعالى علم عجزنا ونقصنا وقصورنا في ذلك. فإذا نحن اتقينا الله سبحانه وتعالى في وسعنا فاتقوا الله ما استطعتم، الله سبحانه وتعالى بيغفر الباقي. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. مين هيك بيعمل؟ الموظف أكبر وظيفة بيقول له في إلك أنت ساعات، في إلك أيام، متى ما تجاوزتها بيصير على حسابك. لاحظت كيف؟ هذا أكبر موظف، والتاجر طبعا بيخسر من جيبته، ولا بينما بمعاملة الله ما في خسارة، محسوب الله سبحانه وتعالى. أنا بجوز أعصي، أنا بجوز إنسان، لكن الله ما بينسى، الله ما ينسى أنه هذا كان عبد صالح، هذا كان عبد يقوم الليل، هذا كان عبد يقرأ القرآن أو كذا، لو طرأ عليه طارئ، لو الله ما ينسى ذلك. نحن بننسى، أنا بنسى، يا لطيف شو بنسى أنا؟ عرفت كيف؟ الشكر، إذا قلت المثل يعني الواحد أرسطو زلطة، والله بزمانه صارت معنا، يعني ما بدي أفسر كثير. كنا بالحج واحترق المخيم بمنى، في واحد قال يعني هاي شيء منيح لما شيء مو منيح، عرفت كيف؟ أولا يا أخانا في الله بده يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، كل شيء الله سبحانه وتعالى فعله لك منه. بعدين نحن شيء منيح يعني أنا لا والله أنا ما لي شيء منيح، عرفت كيف؟ أنا متقلب، هذا القلب دائما بيأخذ وبيعطي، شايف كيف؟ بيسيء الظن بيحسن الظن، بيشكر وبيكفر، بيذكر وبينسى كذا، عرفت كيف؟ بيطيع وبيعصي، دائما نحن في تقلب دائم. فلذلك سورة آل عمران أنا بشوفها يعني الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، هيك ابتدأت هذه السورة. شو يعني الحي القيوم؟ أول شيء نحن حياتنا مستعارة، أنا بيموت. لاحظوا كل واحد بيموت. بعدين القيومية شو يعني؟ هو المقيم لذاته، هو القائم بذاته المقيم لغيره. عرفت كيف؟ نحن حياتنا مستمدة من الله سبحانه وتعالى. نحن لولا الله سبحانه وتعالى ما بقينا لمحة ولا نفس. لما نعلم هذه الحقائق عن أنفسنا بيكون في استقامة بالباطن. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هي الحقيقة. عرفت كيف؟ القيومية فيه لله سبحانه وتعالى. بعدين في معنى خفي، فأما الذين في قلوبهم زيغ، بعدين بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا. شو معنى هذا؟ عم يحكي عن القلوب، ما عم يحكي لا على الظواهر ولا عم يحكي عن أمور مشبهة لذلك، عم يحكي عن القلوب. لاحظت كيف إنه الواحد يكون قلبه خالص صافي نقي لله سبحانه وتعالى. بعدين بيحكي سبحانه وتعالى عما زين للناس في الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسماد والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. شو بيقول بعد سبحانه تعالى؟ والله عنده حسن المآب. شو هذا بيحتاج حسن المآب؟ لما يكون واحد في شيء بين إيديه وفي شيء غائب عنه، بده يكون عنده إيمان بالدرجة الأولى، بده يكون عنده يقين بذلك. لاحظت كيف؟ أن يدع ما ما ما ما ما ما وقع في يديه خوفا من الله. ذكرت لكم هذه القصة بعيدة كما القصة. فأين الله؟ قال له هذا كان إما سيدنا عمر، رويت عن سيدنا عمر، رويت عن سيدنا عبدالله بن عمر، كان في الطريق بين مكة والمدينة، اجتمع مع راعي غنم، قال له اذبح لي شاة وأطعمنيها. قال له هذا مو لي، هذول مو ملكي، هذول هذا المال مو مالي، هذول لفلان الفلاني. قال له قل لي سيدك أكلها الذئب. كذب يعني. عرفت كيف؟ هلا على بلص، على هف بهالمصاري. عرفت كيف؟ كله ما ما ما مو مستحضر انه بده يرجع الى الله سبحانه وتعالى يوم من الايام، وبتشهد عليه اعضاء، وهي الايد بتشهد انه هي سرقت كذا، وهي العين نظرت كذا، وهي الفم ذاق طعم اللحم بكذا او كذا. لاحظت كيف؟ هذا كله بتشهد عليه، تشهد عليه هذه الاشياء منه. قال له قل لسيدك أن الذئب أكله. فصرخ فيه فأين الله؟ هاي بمين أثرت الكلمة؟ مو أثرت فيه، أثرت في صحابي جليل اسمه عمر بن الخطاب واسمه عبد الله بن عمر. أثرت فيه ماذا قال؟ راح دغري اشترى من سيده وأعتقه، اشترى الخواريف أو الغنم ووهبها له، وقال له، قال له لا هذا الراعي، قال له هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا وأرجو من الله أن تعتقك يوم القيامة. هون مو شغلنا، شغل شأن الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ شغلنا نحن اشتغلوا فيه، نحن للأسف ما اشتغلنا بشغلنا. عرفت كيف؟ قال له هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا. لاحظت كيف؟ إن شاء الله الله بيعتقنا باستحضار هذا. شايف كيف يقول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الإحسان. هذا شو يعني؟ أنت خذها بمعناها اللغوي الصرف. الإحسان شو يعني؟ الإحسان أن يحسن الإنسان العمل. لاحظت كيف؟ صارت بضايعنا أسوأ البضايع، وصارت أخلاقنا أسوأ الأخلاق، صارت زيجاتنا أسوأ الزيجات. ليش؟ لأنه ما في إحسان، ما في مراقبة لله. كل واحد شاطر بده يهوج أكثر، يعني بده ياخذ أكثر من الذهبات، قديش بيحسن ياخذ أكثر من المصاري، قديش بيحسن ياخذ أكثر من الغش، قديش بيحسن يغش أكثر. لاحظت كيف؟ هذا ليس من الإحسان في شيء. فلذلك نحن بلغنا في هذه الموازين، بالموازين المادية بلغنا الحضيض. عرفت كيف؟ بالموازين المعنوية والموازين الروحانية نرجو من الله أن نبلغ ذلك. لاحظوا كيف؟ فلذلك هذا المعنى الواقع مفتقر إليه المسلمون. يعني أنا جبهت في الفآونة الأخيرة إنه هدول يعني عوائل إسلامية بأمريكا ربعهم عم يكونوا ملحدين. شايف كيف؟ فلذلك انتبهوا انتم، لا تشعروا انه نعمة الله قليلة عليكم، والله نعمة الله سابقة عليكم، نعمة الله سبحانه وتعالى لا حضرتك يعني شو انا ادبي اتصور انا كنت ادرس بامريكا يعني نحن كنا بمجتمع يعني ربع هذا المجتمع مثلا كنا 12 عائله ثلاث عوائل يعني طلعوا عن الاسلام لا حضرتك هذا عدد كبير من وين عم يجي؟ ما عم يجي انا خليني احط اضع النقاط على الحروف من اين ياتي هذا الامر؟ هذا الامر ياتي لانه نحن ما عندنا تربيه داخليه نحن اذا الواحد فاقد شيء كما قالوا في المثل لا يعطيه عرفت كيف؟ لما يكون الانسان خاوي الوفاض من الروحانيات خاوي الوفاض والله حفظنا القران الله يعطيكم العافيه شايف كيف؟ يا ترى انت مع تحفيظك للقران تحفيظ القران شيء عظيم من الظاهر لكن انت رزقت خوف الله سبحانه وتعالى ما في حفاظ قران ارتدوا عن سبيل الله ارتدوا عن دين الله في بعرف انا سمعت عن واحد او اثنين ان شاء الله الله ما بيكثره أنت رزقت خوف الله سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وتعالى بهي السورة نفسها وخافوني إن كنتم مؤمنين خافوا من الله يا جماعة الخير شو يعني شايفين نحن مثل اللي بيخاف بعيونه هيك بيقولوا بالمثل العام شايفين متى ما شاف واحد بيتظاهر بقى بالصلاح وبالتقوى عرفت كيف شايف أحد شايف هذه المصلي ما شاء الله شو هالصلاة ما عاد حمل عقله هذا الزلمة شو قال له كمان صايم أنا ما عاد حمله عقله عرفت كيف أما الله سبحانه وتعالى غايب شايف كيف فلذلك بيقول لك إذا كان إجت على اليمين أحسن ما يكون لك شو إجت على اليمين هي إذا إجت على اليمين أنت بدك تحلف يمين كذب شايف كيف أنت عم تنتهك حرمة اسم الله سبحانه وتعالى وانتهاك حرمة اسم الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم آنفا يعني بيصير واحد يكذب على حاله بينهار هذا الاحترام النفسي له وبانهياره ينهار كل شيء عرفت كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك في موطئه يطلب المؤمن على كل خلة إلى الخيانة والكذب ليش؟ لأنه هي في نفسه عم يغش حاله بيكون عرفت كيف؟ عم يخون نفسه والكذب عم يكذب على حاله لاحظتوا كيف؟ فإياك ثم إياك إذا كنت أنت بتخاف الله سبحانه وتعالى أن تتخلق بخلق من هذه الأخلاق ليش؟ لأن هي الأخلاق الواقع يعني أنا كنت ظن فيها مبالغة لكن الآن والله أنا أستشعرها وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عرفت كيف؟ شو لهالدرجة للنار صرنا عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هناك ما ذكر أي ذنب آخر ذكر الكذب عرفت كيف؟ هلأ الكذب صار أهون شيء علينا وبنحلف 60 يمين مشانه عرفت كيف مشان ايش مشان يجي لجيبتي شويه دريهمات يعني وهي دريهمات الله سبحانه وتعالى قادر انه يطير لك يا تطير عرفت كيف لو نفخ جيبت الواحد بالدريهمات اذا قالوا له البعيد معك سرطان او كذا شو بيساوي بينفقون وبينفق 10 أمثاله مشان ايش مشان يطيب هو ما حيطيب بده ينقص بعمره شايف كيف لاحظت كيف الفكرة ما في يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى تكاد تكون معدومة وهذا من مشاكلنا هذا من الأشياء التي نحن نعاني منها ولذلك الواقع يعني لما في شيء طبعا من عندنا في شيء من الله سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذه السورة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هذا الشيء نحن ما لنا مسألة حظوظ الدنيا فيها حظوظ عرفت كيف؟ ففي أنت اطلب الحظ من صاحب الحظ من الله سبحانه وتعالى اطلب الحظ مين منعك عرفت كيف؟ في ناس بيطلبوا الدنيا اجتمعوا اثنين من الصحابة قبل غزوة أحد في واحد قال له يا رب اللهم إن أسألك أن ألقى جبارا عنيدا من هؤلاء فأقتله فتقول يا رب فيما قتلته فأقول قتلته فيك قال له أبي ثاني بده يدعي أخونا بلاد يدعي ثاني دعا اللهم إني أسألك أن ألقى الجبار عنيدا فيقتلني فيجدع أنفي ويقطع أذني ويقول في ماذا أقول فيك يا رب عرفت كيف؟ قال له آمين قال له آمين عرفت كيف؟ هذا الثاني ده هلا اللي بيزوروا المدينه بيزوروا قبر سيدنا حمزه بن عبد المطلب بيكون مع حمزه بن عبد المطلب وسيدنا عبد الله بن جحش. عرفت كيف؟ يعني سبحان الله. عرفت كيف؟ هون نحن الاثنين والله يعني اول شيء طالبين سبيل الله سبحانه وتعالى. هي مشكله. ليش مشكله عندنا؟ لانه نحن معظم اعمالنا ما بنطلب فيها سبيل الله. شافني فلان دخلك المحاضره شلون كانت اليوم؟ دخلك فلان شو حكى بعد ما رحت انا؟ دخلك شو بدك بفلان وشو بدك بعلان؟ بالمهم الله سبحانه وتعالى وين حطاك؟ شايف كيف؟ قال عنك نعم الرجل لما بيس الرجل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. لما يقول نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل سعد بن معاذ، نعم الرجل معاذ بن جبل. ثم قال الله يبيعنا الخير الرابي ما ذكر بئس الرجل فلان بئس الرجل فلان. عرفت كيف؟ مو شغلة الدنيا، مو شغلة انه عم يحط من قيمتي، مو هالشغلة. شغلة هيك عند الله سبحانه وتعالى. انتم تقرأوا بالقرآن الكريم، هي السلسلة بدأت من القرآن الكريم، نعم العبد إنه أواب. عرفت كيف؟ كلهم هذول طبعا بالطبقة العليا من البشرية، ساداتنا الأنبياء ساداتنا موالينا الرسول. لما الله سبحانه وتعالى يثني على رجل بذلك شو بده بعدها؟ انا بنظري القاصر ما بده شيء. عرفت كيف؟ لو بدك تعطيه مصاري، لو بدك تعطيه قصيده تنتره قصيده يعني تمدحه فيها، لو بدك تعمل شو شو شو شو فائدته بعد قوله تعالى ما في هون لا قصيده ولا شعر ولا منظومه ولا منصوره، لا نعم العبد بس هيك قال سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فهون اسعى يا سيدي أن تسمع من الله سبحانه وتعالى نعم العبد، وإياك ثم إياك. هلا نحن بنعتبر حالنا شو فهمانين ومقرحين ومدري شو كذا. عرفت كيف؟ إياك ثم إياك بهالفهم وبهالعطية التي أعطاك الله إياها أن يقال لك يوم القيامة بئس العبد. وفي نظري طبعا الله سبحانه وتعالى لو حضرت الإطلاق، أنا ما بحكم على الله سبحانه وتعالى، في نظري من الذي يقال له بئس العبد؟ هو الذي استعمل ما وهبه الله سبحانه وتعالى في أشياء غير ما أمره الله سبحانه وتعالى بها. لكن من تعلق قلبه بالله سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان متكلما فصيحا أو كان عييا، سواء كان مريضا أو صحيحا، سواء كان كذا أو كذا، الله سبحانه وتعالى بيقول عنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. أنت ما بعدين هذا يعني هي يعني بالنادر بتصير؟ لا والله كل اللي عم بتصير. شايف كيف؟ لك مشكلة مع الله قم بهالليل ابكي قل له يا رب دخيلك انت عملت هيك هيك هيك هيك هيك وانا ما بينازم. عرفت كيف؟ بتظن انه الله ما بيسمع؟ والله يا سيدي الله بيسمع اكثر من كل واحد. شايف كيف؟ لما بيقول سميع مو يعني بس حاسه الاذن اللي بتسمع، لا هو بيقبل سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. شو هي ويعلم ما تفعلون؟ هي والله شغله مهمه. شايف كيف؟ يعني في انا الي طرفه عين وفي الي مثلا بدي بدير لهون اكثر، هذا كله محسوب عليه بلا تشبيه. نحن هلا صرنا بنعرفها. شايف كيف؟ بجوز اهل الزمان الاول بيؤمنوا فيها اكثر من ايماننا، لكن نحن صرنا بنعرفها. بيجي الواحد بيعرضوا له الفيديو تبعه بيقول له انا عملت هيك يا عبد الشوم علي. شايف كيف؟ يعني كل واحد منا عامل حركات وعامل وتكلم بكلام وناهيك عن الافعال والقلوب، هي اشياء ترضي الله واشياء كثير لا ترضي الله. نجي بعدين بيقول سبحانه وتعالى في هذه السوره الكريمه كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. شايف كيف؟ نحن عندنا مشكله هو انا صلحوني اذا كان غلط. أنا سمعت حديث اعقلها وتوكل، سمعته من عدد من الناس وبيعترضوا فيه على اللي بيتوكل على الله سبحانه وتعالى. بس أنا رح لكم إياها بصراحة، بجوز أنا فهمي ذهني سميك. عرفت كيف؟ أنا ما سمعتها من واحد إلا هو بيركز على جانب عقلها وبينسى جانب وتوكل. عرفت كيف؟ يعني هون شوف البيان النبوي، شوف بكلمتين بس جمع لك بين ما هو مطلوب منك وما هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عطاء الله في ذلك وكلنا ذاك الرجل الله يصلح حالنا، يقول اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. انطماس شو؟ بصيرة. شو يعني بصيرة؟ يعني أنا أعمى من جوا. وإن كان بالنظر لما واحد يقول له أعمى هو صحيح النظر بيزعل، مو هيك بيزعل كثير، بيقول له أما تبع جوا خير إن شاء الله، أعمى أطرش مجنون شو ما بدك عمين، لاحظت كيف؟ بينما لا، في سنة نبوية مطهرة رواها الدارمي أنه نزل ملكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فقال له صف قلبه، قال له قلب وكيع فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. لما يكون الواحد قلبه ما في عيون وما في أذان، شايف كيف؟ معناته أعمى، شايف كيف؟ هذا دليل على انطماس البصيرة منك، عرفت كيف؟ وهذا أطراش، يعني شو يعني أطراش؟ يعني ما بيسمع موعظة من أحد ولا يتعظ بها ولا يهتز لها قلبه، عرفت كيف؟ نحن في عنا مشكلة ظاهرة وفي عنا مشكلة باطنة. شو هي المشكلة الظاهرة؟ أكل الحرام بيمنع أنه بيهتز القلب، يخشع لذلك. بيجوز أنا طول عمري ما رأيت خاشع، ليش؟ لأنه سيدنا الحسن البصري بيقول أول ما ينفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى فيه خاشعة. يمكن أنا طول عمري ما وجدت خاشعة. هي كل معاني باطنة لا علاقة لها بالظاهر، وكل نحن مطلوبين بصلاحها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا من حافظ على هذه الصلوات فأحسن، شو قال؟ أحسن خشوعها وركوعها وسجودها. ترجم لك يعني والله شيء عظيم كثير، ترجم لك الشيء المعنوي لشيء مادي. انت في عندك فرائض، ضبط لي اياها، ضبط الخشوع، ضبط الركوع، ضبط السجود، شايف كيف؟ بس هيك. انا بقلكم على تجربتي الطويله، ما شفت حدا عنده ركوع مثل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يا أخي؟ ليش ما في ركوع؟ لأنه الركوع بتجعه رجليه، شايف كيف؟ وده وقف، عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقف حتى كان قريبا من قيامه. شو قيامه؟ شو ساوى فيه؟ قيامه قرأ في البقرة وآل عمران والنساء. ولا يمر بآية رحمة إلا سأله الله بفضله، ولا يقول بآية عذاب إلا سأله. شو هذا الركوع؟ أنا عم أقول لها بصراحة، أنا ما وجدت ركوع مثل هذا الركوع طول عمري، عرفت كيف؟ بجوز أنا يعني مغشى على بصيرتي أو ما إلى ذلك، لكن هذا لما عينه صلى الله عليه وسلم فأحسن خشوعها وركوعها وسجودها. هذا أنا باخذه ترجمة لإيش؟ يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يلي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. أنا شخصيا يعني بشعر أنه الفرائض شو نساوي فيها؟ هي عم صلي خمس فروض، شايف كيف؟ بيجي رمضان. طبعا الخمس فروض في هي الثلاث نواحي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. رمضان بيجي واحد يعني رمضان شو سائل؟ هلا بده يجي فضيل كثير وبدنا نعطش ونموت عطش ونموت جوع وما في مدلوقه وما في مدري شو ومدري شو كذا، عرفت كيف؟ هذا هل يستوي مع الذي يقول لكن احنا جايين على موسم خير، الله سبحانه وتعالى بده يتفضل علينا، الله سبحانه ما بيستوي. بيجي على الزكاه بستشعر بجوز كل شعوري غلط، شايف كيف؟ في كثير ناس لما بده يدفع زكاة الدنيا ما تطلع عن حظيرتهم، يعني كنت خالد ستي لازم تاخذ الزكاة ومدري شو، عرفت كيف؟ مع انه بجوز في ناس احوج الى، لاحظتوا كيف؟ الخلق كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم، لاحظتوا كيف؟ يعني هون نحن اول، لا تفهموني غلط، اول شيء نحن مطالبين في هذه الفرائض اقامتها، عرفت كيف؟ بعد اقامتها نحن لازم ننظر الى بواطننا وسرائرنا فيها، عرفت كيف؟ فلذلك كلما دخل علي زكاه المحرم بجوز انا اقول لك يعني انه هذول اقليه، عرفت كيف؟ كل واحد بيحب الدنيا بيروح بيقول له الزم السوق، روح على السوق خليه على السوق اشتغل، شايف كيف؟ انت مخرجك تقعد تتوكل على الله، مو شغلتك الشغله، عرفت كيف؟ بس انا بحسن الغي هذا المقام المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا استطيع ان الغيها، عرفت كيف؟ اجوا بعدين بده يدفكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شو اجوا هالبلد وفد شو قالوا له؟ قالوا له نحن ما حنتبعك بس نحن بنحب الله. هذا معنى روحاني لما معنى بادي، هذا معنى روحاني، قالوا له احنا بنحب الله. طبعا هلا الدعاوى فيها شيء، كل واحد يقول انه نحن بنحب الله. دغري اجى الجواب من الله سبحانه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هلا اللي بيدعي محبه الله شو بده يساوي؟ بده يتبع حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما في يعني الله سبحانه وتعالى له حضره الاطلاق، لكن فتح لك هالباب. هذا انت مقيد، انت مقيد كما انك مقيد في زمانك وفي وقتك وفي طولك وفي عرضك وفي لون بشرتك وما الى ذلك، انت ايضا مقيد بذلك. قال سبحانه وتعالى انا ما بدعي من قبل الله سبحانه وتعالى المحبه لا تنال الا بذلك، لكن نحن من قبلنا لا تنال الا بذلك. شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، الله سبحانه وتعالى ما بيكذب، عرفت كيف؟ يعني لما يقول فاتبعوني يحببكم الله، يلي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يحببه الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ هلا أي والله أنا أقولها لكم، يعني إذا كان واحد مشان أنا بدي شو أعمل لك مشان أحبك؟ مشان تحبني؟ شو أعمل لك مشان تحبني؟ بيقعد يعطي لستة طويلة. طيب بعد مثلا 20-30 سنة شو بيكون خلص هاي الليستة؟ بيعطي ليستة تانية بيخلصها الله سبحانه وتعالى ببساطة شو قال؟ فاتبعوني يحببكم الله. في حدا بيحسن يدعي انه انا ما بعرف كيف اتبعه؟ لا ما حدا بيحسن، خاصة ما شاء الله هلا على الكمبيوتر وعلى المدري شو كذا، يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعصرنا صار اسهل من بقية العصور، لكن والله انا اقولها لكم ابائنا واجدادنا كانوا بيخافوا الله اكثر منا، عرفت كيف؟ يعني اذا نحن صار عندنا وفرة علمية، هذه الوفرة العلمية لم يوافقها خميرة داخلية، عرفت كيف؟ بينما هم وافقها خميرة داخلية، وهي الخميرة الداخلية شو حكمها؟ يقول حضرة سيدنا النبي لسيدنا معاذ بن جبل، طبعا هذا حديث ضعيف لأن النبي شو بيقول لك ضعيف وكذا عم يحكي عن ضعيف، شو بيقول له؟ أخلص العمل يكفيك منه القليل. شايفين؟ يعني الخميرة الداخلية إذا ضبطت خلاص كل شيء ضبط. في حديث صحيح، شو هو الحديث صحيح؟ ركعتان من عالم خير من 1000 ركعة من عابد. يعني إذا كان في واحد عنده خميرة، عنده علم بالله، عنده فهم عن الله، عنده تعلق بالله، عنده حب لله ما إلى ذلك، لما يصلي ركعتين أحسن، عرفت كيف؟ فلذلك حضر سيدنا النبي من حيث الظاهر، لا أنه والله عمل مثل هذاك اللي عبد الله 500 سنة ولا ما في، هالأمور هي كلها ما كانت موجودة، لكن في عنده علم. بيقول صلى الله عليه وسلم فيه أنا أعلمكم بالله. شلون أنا بدي أقارن؟ بحسن قارن؟ لا أستطيع أن أقارن، عرفت كيف؟ فلذلك هاي المقارنة من أساسها هي ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لأنه في عمل باطن، في شيء داخلي، في شيء نحن لا ندركه ولا نعرفه، عرفت كيف؟ بعدين بيجي بيلخصها سبحانه وتعالى، والله شو هذا أعظم تلخيص، وهلا نحن مبتلين فيه. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قلت المثل يعني هلا إذا واحد إجا لابني أساء له شو بقول له؟ ظل أنا معادي طول الدنيا طول العمر، مع أنه يمكن يكون هو أحسن مني، ليش؟ لأنه عادى ابني. لكن اللي عادى الله ما مو أولى بهالشيء. بتلاقي هلا الناس عندهم انفتاح وعندهم ابتهاج وعندهم اصطهاج لاحظوا كيف؟ كلها مشان شو؟ مشان للمصلحة المادية، عرفت كيف؟ لمصلحة مادية يعني يحوزونها من أولئك، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى مقدار الله ما في، يحكي على الله شو ما بده ويسب الله ما حدا دريم، لاحظتوا كيف؟ فلذلك سبحانه وتعالى بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، عرفت كيف؟ يعني هون هو علق على الشيء الظاهر، لا والله علق على الشيء الباطن. عرفت كيف؟ يعني جزء لا لا لا لا شايف كيف إن الله وإنا إليه راجعون، هيك صار معك هيك مدري شو، لكن هو من قلبه شمتان فيك شايف خرجك شايف كيف، لأنك أنت جاذبها، لأنك أنت شاطة بهالتك، لأنه مدري شو كذا صار معك هذا الشيء، عرفت كيف؟ هو مثل ما وصفه صلى الله عليه وسلم تماما بالحديث، يلبسون مسوك الضأن على قلوب الذئاب، عرفت كيف؟ يعني برا بيحكي حكي كلام معسول، كلام جميل، كلام ما إلى ذلك، عرفت كيف؟ لكن بباطنه هو شمتان فيك، هو بيقول لك خرجك، شايف كيف؟ الله لا يقيمك، لو كان أنا بإيدي شيء كنت أضعف مضاعفة بعمل، لاحظت كيف؟ هذا هو النصف الأول من سورة آل عمران، يتكلم عن الأمراض الداخلية، الأمراض التي تحتاج إلى علاج، وهي يمكن كلها بيشملها قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، خاصة لما نزل سيدنا جبريل بمعناها أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، عرفت كيف؟ هذه تجي بنص الثاني، نحن بنفس الشيء بسورة البقرة كان في عنا الأمراض تبع هذول اللي بدعوا التقوى وهم بريئون منها، بعدين جت أوامر 1 2 3 4 5 عدوا الواحد أنا ما عديتهم، قالوا إنه 1000، عرفت كيف؟ بجوز يكون أنا ما عديتهم يعني حتى أعرفهم 1000 لما مو 1000، هون ما بتجد ذلك، تجد قصة غزوة أحد، هذول في صحابة الله يرضى عنهم حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، لما أشيع في غزوة أحد أنه قتل صلى الله عليه وسلم بطلوا كل شيء، كسروا سيوفهم وقعدوا، إجا سيدنا أنس بن نضر قال له شو قاعدين عم تساووا؟ إذا كان ما تموتوا على الموت اللي مات عليكم، هذا انقتل سيدنا أنس بن نضر، انقتل بعدين لأنه الثاني لسه ما مات، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني هون الواقع قصة غزوة أحد تلمس شيء غافل قلب، فيها تهذيب، فيها تربية، فيها تهذيب، كل خطوة من خطواتها فيها تهذيب وتربية. أنا بس بضرب مثال واحد، يقول سبحانه وتعالى فيها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هاي شلون صارت؟ بالسيرة اللي احنا بنقرأها أنه غزوة أحد كانت يوم السبت، يوم الأحد يعني قال له صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا على الغزو، وما بيخرج معنا إلا من كان معنا أمس، بس الاستثناء الواحد كان سيدنا جابر، شايف كيف؟ ليش سيدنا جابر؟ إجا سيدنا جابر اعتذر له يا رسول الله أنا كنت أنا وأبي ومدري شو كذا، قال له يلا اطلع، شايف كيف؟ شو هالجيش يعني أنا عم أنظر لهالجيش من ظاهره، من حيث الناحية الفيزيائية، من حيث الناحية الظاهرة، هذا عم يعروش والثاني جريح والثالث متشوف، لا في عتاد ولا في شيء، لكن هذا الجيش والله فعل شيء كبار الجيوش الجبارة ما بتستطيع تعمله، رد عن المدينة المنورة أنه يغزوها دنكن ويمحوها محي، لأن هيك كانوا ناويين يعملوا، عرفت كيف؟ اجا بهذا الجيش الله سبحانه، شو يعني؟ يعني انت عليك يا سيدي انه تعمل ما عندك، وانا اللي ما عندي بيكون على قدي، عرفت كيف؟ يعني بيكون محدود، بيكون ضيق، بيكون فيه نقص، بيكون فيه خلل، بيكون فيه عيوب، والله سبحانه وتعالى يفعل ما عنده، عرفت كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى بمده، عرفت كيف؟ بمده لما يقول سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي، انا ما بعرف هالشغله يعني بس هيك عم اطفل عليه تطفل، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ورجله التي يمشي بها، هذا نحن شيء ما بنحسن نتصوره. هذا غزوة احد كان سيدنا سعد بن ابي وقاص عم يدافع عن النبي، والنبي عم يقول له ارمي في ذاك ابي وامي، لاحظ سيدنا سعد في سهم هو نفسه عم يرجع، نفس السهم هذا اللي عم يضرب فيه، مين يلي راح جابه ومين يلي راح عطاك يا عرفت كيف؟ وبعدين بيقول له ارمي في ذاك ابي، شيء بمخوير، شيء بيطير العالم، عرفته كيف؟ معناتها يا سيدي انت بس اقبل على الله شعره بتلاقي الله سبحانه وتعالى اقبل عليك بما، يعني انا قلتها لغيركم، قلت لهم اللي بيتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم سنتيمتر بتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من قبله تقرب 100 سنتيمتر، عرفت كيف؟ وهذا شأنه مع الله اكبر، الله اعلى واجل، عرفت كيف؟ فلذلك مصلحتكم انتم صحيح خلقتوا هيك، لكن مصلحتكم مع الله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف. لذلك نحن إن شاء الله هذا صفاء الباطن، نقاء الباطن. لو ما بتاخذوا من هالمحاضرة الطويلة اللي استغرقت بين المغرب والعشاء، الله يتوب علينا ولا يجعل حظنا بس الكلام انه نتكلم امامكم، اذا بتاخذوا منه بس نقاء الباطن لاحظوا كيف. وهي تجي تعليمات واحدة فواحدة، الحي القيوم. يعني لما واحد يستحضر انه الحي القيوم هو الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بنعرفها قديمة؟ لا سيدي ما بتعرفها. شايف كيف؟ أنت بتقعد تعمل لي مكر خفي، مو أنت، أنا بقعد بعمل مكر خفي وبقعد بعمل حيل وبقعد بعمل كذا، مشان شو؟ مشان يعني مو عيب إنه الله سبحانه وتعالى أنزل علينا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هي نازلة على غيرنا لما علينا؟ لا علينا، وكلياتنا هيك، وكل واحد منا بده يكون عنده علم موقن، علم حقيقي. إذا أنت ما بتتبع العلم الذي عندك هي مصيبة. شايف كيف؟ وين بدك تدعي إنه العلمية؟ وين بدك تقول علماني؟ وين بدك تقول علمي؟ ما في لا علم ولا علمانية ولا شيء. لاحظت كيف كلها هي راحت هباء منثورا. وإذا أنت ما بتعتقد إنه الله سبحانه وتعالى ناظر إليك، هي مصيبة بقى بالنظر، صار النظر تعبان. عرفت كيف؟ لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك وأن يوفقنا لذلك. إنه ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. أنا عملت مقدمة إن شاء الله على طريقة سورة البقرة والتطوير فيها من